لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، لا زال حديثي موصولا عن حديث شداد ابن الهاد، وكان آخر ما وقفت عنده وهو قوله صلى الله عليه وسلم: وأسألك شكر نعمتك، وأسألك شكر نعمتك. وقد وقفت عند الكلمة الأولى وهي أسألك، وثنيت كذلك بالكلام عن معنى الشكر والأسباب المعينة عليه، ولعل الله تبارك وتعالى ييسر خطبة أحاول فيها أن أتوسع في هذا الموضوع وهو موضوع الشكر. أثلث بالكلمة الثالثة وهي نعمتك، وأسألك نعمتك، وأسألك شكر نعمتك. قوله صلى الله عليه وسلم نعمتك، هذه مركبة من اسمين، من النعمة ومن كاف الخطاب، والمقصود به هو الله. وسيكون لنا إن شاء الله تبارك وتعالى وقفات مع هذه الكلمة لأجل أن نستنير ونلفت انتباه إخواننا وأخواتنا لبعض المعاني التي قد تفوت كثيرا من الناس، كي المعاني تتعلق بالنعمة وبالمنعم تفوت كثيرا من الناس، وبالتالي هذا ينعكس سلبا على حياتهم. كاين كثير من الناس ما تعرفوش معنى النعمة، كاين كثير من الناس يخطئون في مصدر النعم، كاين إلى غير ذلك. إذن كاين معاني تتفوتنا، أش تتفوتنا ونحن نتصور نعم الله. إذن أول وقفة، ما هي النعمة؟ إنه كثير من الناس تلقاه تندب، تلقاه ما راضيش على حياته. علاش؟ قال لك اش لأنه ما منعومش هو. النعيم الحقيقي هو اللي عايشين اش الأوروبيين والغربيين. نقول يا عبد الله، ما معنى النعمة؟ اش هي النعمة؟ طبعا العلماء يعرفون النعمة بتعاريف، منها قول الراغب رحمه الله تعالى في مفرداته: هي الحالة الحسنة، الحال الحسنة اللي تتعيش عليها. ومنهم من عرفها: كل ما تفضل الله به عليك من الخير، أي حاجة تفضل عليك الله تبارك وتعالى بها فهي تسمى نعمة. ومن التعاريف الجميلة في هذا الباب قول بعضهم: النعمة كل ما قربك من الله. فهم القضية، النعمة شنو هي؟ كل ما قربك من الله. تقدر تكون داك الشيء اللي في الذهن تاعك: مال، زوجة، إيمان، صلاة، قرآن، إلى غير حج، زكاة، هذه كلها نعم. علاش؟ لأنها تقربك من الله. وعكسها اللي هي النقمة، أي شيء أبعدك عن الله فليس بنعمة، وإن كان في تصورك أن ترى نعمة. كاين كثير من الناس دابا الآن يتصورون النعمة في الملذات، يتصورون النعمة فاش في الملذات، وهذا مفهوم خاطئ، هذا مفهوم خاطئ. شوف دابا الآن سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام مع امرأة العزيز، غلقت الأبواب، سيدة آش لها مكان ومنزلة، وهي السائلة: هيت لك، هيئت لك، يعني آش كل شيء موفر. هذه بالنسبة لنا احنا الآن من النعم عند كثير من الناس خصوصا انت يدوز هذه القضية. لكن شوف قال معاذ الله, قال معاذ الله, لا لا لا هذه ماشي نعمة, هذه ماشي نعمة, هذا دمار, هذه نقمة. وإن كان الأمور كلها مهيئة, لأن كاين اللي عنده التصور النعمة هو اش انه خصو يلتد. ليس المهم من طريق حلال أو طريق حرام, لا لا, هو يحصل على اللذة تاعو. فلذلك إلى حلنا هذا اللغز هذا غيتفكنا كثير من المشكلات. غادي يخسر لي الموتور تتبان لك هذه النقمة, لا, زر الموتور تم غادي تذكر الله, ها, وشوف استغفر الله تبارك وتعالى عليك بعد الخسران. لا لا, شوف هذه الحياة اللي طرات لك دابا الآن ولزمتي البيت وكذا, شوف ما وراءها من المنافع, تدعو ترجع لرقات ياك ما هذا الشيء كذا يا إلى غير ذلك. وأيضا انظر معي رعاك الله باش تضح المسألة أكثر, شوف معي آش لما قالت امرأة العزيز ليوسف عليه الصلاة والسلام ليسجنن ولا يكون من الصاغرين, خصو يدخل الحبس واش ويكونا ماشي يكونن, لان هي في حقها كانت مشغوفه بحبه لا تريد ان يكون صغيرا. وامر اخر ان الصغار والذله لا ينال عباد الله, الانسان يكون مع الله تبارك وتعالى ومع الله يستحيل ان يكون صاغرا ذليلا. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. إذن لا يسجننا, السجن نعمة ولا نقمة بالنسبة لك أنت الآن؟ نقمة, نقمة, لا يسجننا. لكن ماذا سيقول يوسف عليه الصلاة والسلام؟ قال ربي, قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. لكن أنت مخير, هذه بالنسبة لي أهون, هذه نعمة. ف الحكم عليه بالسجن نقمة, لكنه فضلها علاش؟ لما لها من الأثر الطيب. فعي رحمك الله هذا الأمر, عرف بعد أشنا هي النعمة. إذن كل ما قربك من الله جل في علاه فهو نعمة, هذا الأمر الأول. الأمر الثاني, وهذه أمور يستضاء ويستنار بها, بننفيق الأذهان, بننفيق الأذهان, لأن كاين كثير من الناس ما تعرفوش هذه المعاني. النعمة رحمني الله وإياك نوعان, نعمة دنيوية ونعمة دينية. كاين جوج الأنواع تاع النعم, كاين دنيوية وهي اللي احنا عطين عيننا عليها, إذا أعطاك الله الدنيا صافي قد أحسن إليك, وهذا خطأ. لا لا لا, الدنيا رحمني الله وإياك يعطيها الله من يحب ومن لا يحب. إن الله قسم بينك, إن الله قسم أخلاق بينكم أخلاقكم كما قسم أرزاقكم, وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب, ولكن الدين لا يعطيه الله إلا من يحب. إذن عندنا جوج أنواع النعم, كاين نعم دنيوية هذه أجرة تعطيها الله اللي تيبغي واللي ما تيبغيش, ولكن نعمة الدين كونه يجيبك للمسجد, كونه يوفقك تهز القرآن, كونه يوفقك للصيام, كونه يوفقك لصلة الرحم, كونه يوفقك للصدقة, هذا دليل على محبة الله لك. بمعنى أنه إذا فاتك شيء من أمر الدنيا لا تأبه إليه, ما تكتر خليه, آه عادي, إذا أنت درت الأسباب وفاتك ما كنت شي مشكل. ولكن القضية فين؟ إذا فاتك شيء أمر تاع الآخرة, إذا إلا بغينا نتغيروا ويبقى فينا الحال, إلا فاتني شي حاجة من أمور الآخرة, هذا هو الذي يخص الإنسان التغيير الأجل تاعه. المسألة الثالثة رحمني الله وإياك, أننا ونحن نتكلم عن النعم ينبغي أن تجيل النظر وتوسع الرؤية فيما أنعم الله عليك. إحنا دابا الآن تنشوف النعم تنقول آش الله مضيعنا, علاش؟ لأن تنشوف واحد عشرة حوايج مثلا ما عنديش. ولكن رحمني الله وإياك, انظر إلى ما حباك الله من النعم الأخرى، داكشي اللي عطاك الله تبارك وتعالى الكثير والكثير والكثير. واخا انت الآن دابا كبرتي، ما تزوجتيش، ما عندك سيارة، ما عندك ما عندك ما عندك، طيب هذه آش بالنسبة لك انت رزايا ونقم ومحن، لكن دور العين، دور الكاميرا شي شوية وشوف ما حبك الله تبارك وتعالى به من النعم. شوف شوف شوف شوف شوف، تلقى على الأقل صحيح، تتأكل اللي بيتي، تتمشي في ما بيتي، ها ها تتمشي في ما بيتي. شوف شوف شوف رحمه الله ويكشوف هذا بعد نعمة اللعاب، هذا هذا الفلدب اللي في الفم، هذا من أجل النعم اللي ما عمر شي واحد يقدر يتصور القدر تاعو. هل تتصور رحمك الله إلا مشارك هذا اللعاب هذا وقفة الحياة، تبي يتكلم يتشرق لك فمك، يتشرق يتشرق نعمة اللعاب. أنت اللي ربما آش شي حاجة لست قدرت تلقي به، نعمة جليلة إلا تفكرتي في هذا. والذي نفسي بيده لو كانت شعرك، لو كان شعرك له لسانان يسبح الله لأجلي، لأجل أن يشكر هذه النعمة. والذي نفسي بيده ما وفى الله حقه. هذا اللعب هذا أنت الآن لا تأبه به. الألم أنت الآن تتم غادي تدقك شي شوكة تقول أي تألمتي، فتعد هذا نقمة. لا لا لا لا، الألم نعمة. لو الله تبارك وتعالى ما خلاكش تألم تقدر تقعد 11 عافية دابا الآن لي النار وتشعل فيك اش وانت كاع ما كاين في هذا العالم حتى تاش تأتي عليك، ولكن جعلك الله تتألم لما وراء هذا الألم من النعمة. فهل فكرت في يوم من الأيام أن الألم نعمة؟ إذا الشاهد أنه الإنسان اللي تبي يشوف خصو اش يشوف جوج العينين، ما يكونش حول وما يكونش عور. داكشي اللي خد منك الله تبارك وتعالى أعطاك بدله كثير وكثير جدا. ورحم الله عروة بن الزبير حينما ابتلي بقطع ساقه وبموت ابنه قال اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، لئن ابتليت فلكم عافيت. شحال تمرض بالله؟ شحال تمرض انت دابا الان؟ مره في العام ولا مرتين؟ طيب وشوف اش المده اللي تدوز انت صحيح وتتنعم وتتلدد. لئن ابتليت فلكم عافيت ولئن اخذت فلكم اعطيت. ديتي لي واحد رجلياك ولكن اعطيني ثلاثه. هذا هو النظر الصحيح للامور الصحيح. ما خدامش ولكن شوف امور اخرى اللي الله متعك بها. راه كاين انت دابا الان الله المستعان، كاين دابا اللي تيحصل كي قلنا النعم في المال، وتجد صاحب هذا المال الله تبارك وتعالى ابتلاه باش بشي مرض، تيخرج من القصور الغرفة في المستشفى وماشي غرفة سرير لا يبرحه. إذا بيحي يدير الأداة وعز الله أسمعكم تيخصهاش بمن يستعين. راس حول عافية هذه من أجل النعم للإنسان لا يعطيها ولا لا يعطيها قيمة ولا يأباه بها. إذا تيخص نظرتكم ناش موسعة موسعة. وإياك رحمك الله أن تزدري نعمة الله، أن تزدري نعم الله على الله. اش دير لي كاع انا؟ اش عاطيني؟ اش عاطي؟ هذه كلمة عظيمة، هذه كلمة عظيمة. فلذلك احذر رحمك الله، فإن البلاء موكل بالمنطق. اش عاطيني الله؟ ما عاطيني والو، ما عاطيك والو. وهذه الكلمة لو قدرت تكون سبب في هذا بخلاف لحمتي. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل مريض يشكو الحمى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس طهور إن شاء الله. قال لا بأس طهور، بل هي حمى تفور، بل هي حمى تفور على شيخ كبير كيما يزور القبور. قال له النبي صلى الله عليه وسلم فكما قلت، فكما قلت إلهي حمى تفور بدأت تقضي عليه، فكما قلت. فأصبح ميتا من يومه. فاحذر رحمك الله، احذر أنك تكون سبباش في إذهاب ذيك النعم اللي عطيك الله بسبباش بسبب الكفران والجحود تاعك. فالبلاء موكل بالمنطق، البلاء موكل بالمنطق. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. قال أهل العلم ولو سأل الله المعافاة لعافى. دائما تعود تقول الخير فلان كي غادي الأمور. الحمد لله الحمد لله اللهم لك الحمد والله العظيم إلا في نعم كثيرة لا نحصي ثناء عليه لا نحصي ثناء عليه لا نحصي ثناء عليه. نبوء أو أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. نعم الله كثيرة أعترف بها وأعترف بتقصيري تجاهها. كيف يكون هذا النوع؟ ولكن الإنسان إذا تحركه وتبدأ يشكي عليك كاين دابا الآن من الناس اللي مبرمج على الشكوى ما كاين ما يدار الفقر ضيق الحال الشر كذا كذا كذا لا لا لا إياك. فإن البلاء موكل بالمنطق. إذن هذه كلها استضاءات واستنارات في مسألة معنى النعمة. إذن فما معنى النعمة؟ احفظ دماغ واعلم رحمك الله أن النعمة نوعان. واعلم رحمك الله أن النعم كثيرة. فإذا أخذ الله منك نعمة أو أنعما فاعلم رحمك الله أنه قد حباك بكثير ربما تلتفت وربما قد لا تلتفت إليها. واحذر رحمك الله هو الأمر الرابع. واحذر من ازدراء واحتقار نعم الله عليك فإن نعم الله كثيرة. أسأله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبوة والرسالة سيدنا وحبيبنا وإمامنا وإمام الأنبياء والمتقين وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا ما يتعلق باش بالنعمة. طيب غادي ننتقلوا الكلام ولا نقفوا مع ديكاش اسم الكاف نعمتك. فهنا النعمة مضافة إلى مصدرها وهو الله. إذن فيا عبد الله كل ما نزل بك من نعمة فاعلم أنه محض تفضل من الله. أي نعمة وصلت عرف بأن الله تبارك وتعالى هو اللي أعطالك وما أعطالكش بجيدك إياك ولا خلاها لك الوالد ولا خلاها لك الجدود ولا لا لا لا لا إنما هو محض فضل من الله. إذا تقرر هذا فاحذر عند كلامك على النعم أن تقف عند الأسباب وتنسى المسبب. إنسان متى كنت يتكلم احكي لنا كيف درتي تخدمتي كيف درت تخدم وواحد السدين تاع تمرة وتاع التجاد وتاع كذا وواحد ولد عمي كان كظرف هنا هو اللي عاوني وهو اللي كذا. عندك اش تقول دروك الآن تذكر المعبر وتنسى المصدر. فأثناء حديثك على النعم رحمك الله لا تنسى أن تبدأ بالمتفضل المنعم وهو الله لأنه هو صاحبها حقيقة. وانظر رعاك الله القرآن يعلمنا هذا التعليم ويؤدبنا بهذا الأدب الغائب عن كثير من الناس. أيكم ياتيني بعرشها قبل أن ياتوني مسلمين. مشروع. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. منطق الآخر هذا جروب تاع العمل هذا فريق العمل. قال الذي عنده علم من الكتاب رجل صالح أعطاه الله الاسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وقيل جبريل. قال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده تمت النعمة. فلما رآه مستقرا عنده ما عندكم الصحة وين لي جروب بدحك جروب تبارك الله رحتي على جرحتي لا, لا لا لا لا. قال هذا من فضل ربي هذا من فضل ربي. كثير من الناس ينسبواش النعم لغير الله. نجحتي ايه وخدمتي تبارك الله الاستاذ اللي عاونته كاين واحد الاستاذ الله يعمر هدر هذه كلها اسباب لا تستقل بالتاثير. هذا كله مع أعبر ما مر، ولكن ما تنساش المصدر، المنة لله أولا وآخرا. علي لم تقول شي حاجة أقولها. الله تبارك وتعالى يحب الثناء عليه، قال هذا من فضل ربي، اسمع اسمع، ليبلوني، ليبلوني عن بلاء. من جهة هضرة الهضرة اللي قلنا تحت الأول، كون ما الجهد، كون ما فلان، كون ما كذا، سقطي، ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر أي جحد حق الله ومداش في الله تبارك وتعالى ومداش بأنه مصدر، هو مصدر النعمة، نعمتك، فإن ربي غني، ماشي حميد هنا، لكريم، سواء شكرته أو لم تشكره فإن عطاياه سبحانه وتعالى تترى على العباد. إذن متكون تتكلم عن النعم وتريد إسنادها، أسندها رحمك الله إلى المسبب لا إلى الأسباب، قصة ذي القرنين. فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير، شوف شوف، ما مكنني، اعترف بالنعمة، ما مكنني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. العملية كملت مئة مئة. قال هذا رحمة من ربي، قال هذا رحمة من ربي. احذر أن تنسب، أن تنسب الفضل والنعمة لغير الله، لأنك إذا افتتنت الأسباب قدر الله تبارك وتعالى يديها منك. الأمر الثالث الذي يتعلق بهذا الكاف، أن تعلم رحمك الله أنه أحيانا قد تفوتك النعمة لأجل أن يمتن الله عليك بما هو أعظم منها. عندنا النعمة نعماتي، وعندنا الكاف اللي هو المنعم. أحيانا قد تفوتك النعمة، ما تعطيكش الله هذاك الشيء اللي بغيتي، ولكنك تفوز بالمنعم، تفوز بالمنعم اللي هو الله رب تبارك وتعالى، تتفوز بالمنعم، تتفوتك النعمة فتفوز بالمنعم. وأحيانا يقدر يعطيك الله تبارك وتعالى النعمة وتلهيك عن المنعم. الإنسان اللي أعطى الله مال، سعى في المال وما تيصليش، أجدر في هذه النعمة قربتهم الله، لا يلهت عن المنعم. واحد الإنسان مثلا خدمته مراك، تلقاش دائما في المسجد، دائما كذا، إذا فاتته النعمة لكنه فاز بالمنعم. واسمع رعاك الله إلى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، مرضت فلم تعدني، قال ربي وكيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن فلانا قد مرض فلم تعده؟ أما لو عدته لوجدتني عنده. هنا من هذا؟ من هذا المريض اللي تقطعت لي رجليه، اللي مشت لي عينيه، اللي مشت لي يديه، صلى الله السلام للجميع. فاتته النعمة لكنه فاز بالمنعم، لكنه فاز بالمنعم. أما إنك لو عدته لوجدتني عنده. وانظر رعاك الله أيضا عند سورة النعم، سورة النحل، مطلع عشنا هو هذا السورة تيخص الإخوان تعوها، لقد ذكرته مرة، تيخص الإخوان تعنا أش مرة يقرأها، مرة يقرأها أش، لأجل أن يقفوا عند عجائب النعم. الله تبارك وتعالى امتن بنعم كثيرة، من العجائب أن هذه السورة أول ما ابتدأت أش قال سبحانه وتعالى أتى أمر الله، شوف انتي لحك، أتى أمر الله، بمعنى أنه كاين موت، كاين قيامة، كاين بعث، يعني هذه النعم اللي بتذكر أشنو فايتها؟ كلما آلها إلى الفناء والعياذ بالله، كلما آلها إلى الفناء ما تبقى مع حتى شي واحد. إذن أتى أمر الله، هالشوفة فين خصها تكون؟ أتى أمر الله فلا تستعجلوه. غادي قلنا في الخر في ختام هذه السورة، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فهذه النعم المذكورة رحمني الله وإياك قد تفوت البعض، يقدر ما يتوفقش، قد تفوت البعض، لكن أعظم نعمة وأعظم منحة إلهية ربانية أنك تفوز بالله. لذلك من تبتلى عندك أش تقول شي حاجة اللي هي خيبة، إذا قلت الحاجة المزيانة تفوز بالمنعم. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. سمع رجل يقول اللهم الحمد لله الذي عفانا مما ابتلى به كثيرا ممن خلق. تقول الحمد لله الذي عفانا مما ابتلى به كثيرا ممن خلق. وكان هذا الرجل آش لا يرى ما تيشوفش أصم أعمى يعني مشلول الأطراف ما تينوضش جميع العهات مجموعين فيه أش لسان ليه هو اللسان تاعو ويقول هذه الكلمة. فقال له رجل يا هذا وأي نعمة أنت فيها؟ قال لي أي نعمة أنا فيها؟ أن جعل لي النعمة اللي أنا فيها أن جعل لي لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا. فهذه النعمة اللي خلى لي لساني تنذكر بها هذا أعظم نعمة، هذا أعظم نعمة، فزت بالله وأنا معه إذا ذكرني. أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأن يجيرنا وإياكم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، إنه جل وعلا ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أعزنا بالإسلام، اللهم أعزنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تجمد بنا أعداء ولا حاسدين. ولي أمرنا محمد السادس اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية، وبارك اللهم في ولي عهده المولى الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.